ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أن تقولوا ما إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا ونصارى قل أأنتم أعلم عن الله ومن أعلم من كتم شهادة عنده من الله فما الله غافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فلله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لذريرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أن الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. في هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى يقول الله تعالى مرشد النبي وصلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين قل أتحاجوننا أي أتناظروننا. إيش المحاجة؟ معناه المناظرة. أتحاجون فالواو عائد على إيه؟ على الكفار على اليهود وعلى النصارى وعلى مشرك العرب. ونا عائد على المؤمنين. يعني كانوا إيه؟ أيحاج المشركون واليهود والنصارى ومشرك العرب في إيه؟ في الرسول كونه تقولوا تحاجوا في الله يعني معناه تناظروننا في توحيد الله والإخلاص والانقياد واتباع أوامره وترك زواجره. كيف تحاجون في هذا؟ نحن مثلا المؤمنون نعم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمنون بالملائكة والكتب والرسل وجميع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع، وأنتم يعني تعبدون غير الله وتشركون به، فكيف تجادلوننا في هذا وهذا؟ وهو ربنا وربكم، لا شك أن الرب سبحانه وتعالى رب للمؤمنين والعصاة وللكافرين والمشركين، هو ربنا. وقلنا الرب معنى السيد المالك الموجب من العدم إلى الوجود، وهذا يطلق على الرب سبحانه وتعالى. وقد يسمى الرب يعني بمعنى المخلوق، زي ما يقول أنا رب الإبل ورب، ولكن الرب الحقيقي. ولذلك في آيات من القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم، فهذا لا يطلق إلا على الرب. وأما المخلوق فيقال رب الدار رب البيت وهذا وهو قوله للمخلوق يعني فيه كراهة. فجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم ربي بل يقول إيه سيدي ومولاي، ولا يقول الإنسان عبدي بل يقول إيه نعم فتاي وفتاي. هذا لأن الله يخاطب العباد بالعبودية، فإنت كمان عبدك تقول تعالى يا عبد لا، فإن كان هذا وهذا على وجه الكراهة. لأنه في القرآن مثلا اذكرني عند ربي، هذا يوسف عليه السلام يقول اذكرني عند ربي، فيقول معنى هذا يعني يقول تعالى مرشد النبي صلوات الله إلى درء مجادلة المشركين قل أتحاجوننا في الله أتناظروننا في توحيد الله والإخلاص والانقياد واتباع أمره وهو ربنا ورب، يعني المتصرف فينا وفيكم، فهو الذي يستحق إيه؟ الإخلاص في التوحيد وعبادته وحده لا شريك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني نحن براء منكم وأنتم براء منا. زي الآية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، وكثير آيات من ذلك. يعني في آيات من هذا النوع يقول الله تعالى فإن كذبوك كذبوك، الواو في كذبوك عائد على آل الكفار وعلى المشركين، والكاف عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، ها؟ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. وفي كذلك ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك، وقال إبراهيم يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يعني ساي إيه؟ مجادلة بالباطل، ها؟ قال إن الله نعم يحيي ويميت، قال هو يحيي ويميت النمرود، فقال له يعني كيف يحيي ويميت؟ قال مثلا يكون شخصين حكم عليهم بالإعدام، يعدم واحد ويترك الثاني فيصير إيه؟ كأنه أحيى الثاني. فقالوا لا، إن الله يأتي بالشمس فآتي بها من المغرب، قال ما قدر، ها؟ فذلك هذا. وكذلك في آية أخرى وحاجه القوم قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشرك. هذه الآيات كلها بمعنى معنى واحد، أتحاجوني في الله وهو ربنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فجملة من الآيات هذه، فإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن لهم مخلصون. فهذا معناه هو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم ونحن له مخلصون. نحن، الضمير في نحن عائد على المؤمنين وأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن له مخلصون، يعني مخلصون له العبادة، ونعبده وحده ولا نشرك به، ونتبع أوامره ونتبع أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أنتم فأنتم كفار تكذبون الرسول وتقول أنه ساحر وأنه كذاب وأنه مجنون، وتنكرون يوم البعث وتقول أن الناس إذا ماتوا لا يبعثون. أما نحن فنؤمن بالبعث ونؤمن بيوم القيامة، ولذلك يقول القرآن عنهم في آيات كثيرة يعني أن الإنسان إذا مات لا يبعث أبدا. والقرآن والإيمان بيوم الآخر هذه أعظم ركن من أركان الإيمان الستة، لأن أركان الإيمان ستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بقدر خيره وشره. فالذي لا يؤمن باليوم الآخر ولذلك مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك أم تقولون، برضو يعني استفهام إنكاري، هذا استفهام إنكاري. أم تقولون يعني مين الضمير في تقولون عائد على إيه؟ على اليهود وعلى النصارى، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى؟ فإن اليهود يدعون أن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى وكذلك النصارى يدعون ذلك، نعم، وكذلك إسحاق الذي هو ولد إبراهيم ويعقوب الذي حيث كانوا يهودا أو نصارى. والله يدعى، قل أنتم أعلم أم الله؟ مين لا يعلم إذا كان إبراهيم يهوديا أو نصرانيا؟ مين يعلم؟ أنتم ولا الله؟ الله أعلم. الله ذكر في كتابه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلمين. الحنيف المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين آمنوا به. الله فإذا يعني الله أعلم من كان. وقال كذلك هناك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، نعم، والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. فالفصل لا دائما يكون بين إيه؟ ناس مختلفين، فلذلك إبراهيم. وهم يقولوا يعني يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، كذا اليهود يقول. وقالوا في آية لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يقولوا أيام 40 يوم في نصف النار، لأنهم عبدوا العلم وبعد ذلك يدخل. وبعد ذلك يقول أن يحل المؤمنون والمؤمنون بالرسول. فلذلك الله رد عليهم لأن أعمالنا أم تكون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، إيش معنى الأسباط؟ يعني أولاد يعقوب. إيش معنى الأسباط؟ أولاد يعقوب، ويعقوب له 12 ولد منهم، يعني هذا ناس يجي بعضهم الأنبياء، نعم، يعني يجي داود ويجي سليمان ويجي يوسف ويجي كل الأنبياء. فإن كل الأنبياء الذي من بعد إبراهيم يتصل نسبهم بمين؟ بإبراهيم عليه السلام، كلهم جميع الأنبياء. وطيما قال الله تعالى في تلك حجتنا وآتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهرى إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوط، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واصطفيناهم. هذول كم؟ 18 نبي في هذه الآية، وخمسة بيئات متفرقة في محلات. والأنبياء الذين بعثهم الله إلى هذه وذكرهم لنا في كتابه 25 رسولا، فنحن نؤمن بهم جميعا، ولكن لا نتبع إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن نتبع شريعة إبراهيم ولا إبراهيم موسى ولا عيسى ولا شيء، إنما نؤمن أن هؤلاء هم أنبياء الله ورسله، وأي واحد ينكر واحد منهم فالذي يكذب برسول منهم فأنه كذب جهل. ولذلك القرآن دائما يقول: وإلى عاد أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وكلهم يقول فهنا قال أنتم أعلم. ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم من كتم شهادة عنده، فإن الأنبياء بلغوهم، جميع الأنبياء من لدن نوح إلى محمد إلى عيسى عليه السلام بشروا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأخبروا أممه إذا بعث محمد لازم تؤمنوا كده. ولذلك جاء في القرآن: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم. فأخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل إذا بعث معكم. وهذا يعلمه اليهود والنصارى وبني إسرائيل يعلمون ذلك. ولما بعث محمد قالوا: لا، مو هذا الذي به. وفي القرآن: نعم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما بعث رسول محمد قالوا: لا، مو هذا، هذا رسول بعث إلى الأميين، يعني إلى الإيه؟ إلى العرب، لأن الأمية في العرب كانت كثيرة أكثر من إيه؟ في بني إسرائيل. ولذلك: ومن أظلم من كتم شهادة عنده وما الله بغافل عما تعملون، يعني من الله يعني مطلع على الشيء الذي جاب، وسيجازي كل إنسان على عمل. فإن آمنتم بالرسول محمد واتبعتموه لكم العز والمجد والسؤدد، ولكم أن الله يذكركم الجنة. وإذا كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم تؤمنوا به، سواء كانوا من العرب أو سواء كانوا من اليهود أو النصارى، فإنه لا طريق لأحد يوصله إلى الجنة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما مات. ثم بعد ذلك الله يقول: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، يعني لا إنسان يقول آبائي وأجدادي أنا كذا. مثلا اليهود يقول: نحن نحن أبونا، يعني جدنا مثلا يعقوب، عشان جدكم يعقوب ربنا يدخلكم الجنة، ما أبدا هذا. ونحن إيش أبناء مثلا داود عليه السلام وأبناء سليمان عليه السلام، وينتصر نسبنا، فهذا ما كل إنسان ما يعلم، لا تزر وازرة وزر أخرى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نادى في قريش، نادى: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي، لا أغني عنك من الله شيء. أبدا. ولا وحذرهم: لا يأتون الناس بالأعمال وتأتوني بالأنساب، فأدوي عنقي فأقول قد بلغ. ولذلك يقول: تلك أمة، يعني تلك أمة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وجميع الأنبياء، هذه أمة قد خلت لها ما كسبت من الأعمال، فإن كسبت أعمال طيبة لها الجنة، ولكم ما كسبتم، وأنتم كمان لكم ما. فاليهود الذين آمنوا بالرسول محمد واتبعوه لهم لهم يكرم الله الجنة ويعفو عنهم ويصفح عنهم، والذين كفروا بمحمد بعد بعثته فإلى النار. والله ذكر في القرآن: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، نص القرآن. من يكفر به يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، بالقرآن، بالإسلام، فالنار موعده. ولكم ولا تسألون عما كانوا، ولا تسألون عما كانوا، يعني لا يسأل الله مثلا أن يهود الموجود في ذلك الوقت عما كان يعمل إبراهيم وإسحاق وأجداد من أولين، لأن الله يعني كل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء. سيقول السفهاء، مين السفهاء؟ بعض المفسرين ذكر أن المراد السفهاء يعني نعم اليهود والنصارى، والصحيح أنه يشمل اليهود والنصارى ومشرك العرب، كلهم يسمى سفهاء. لماذا؟ لأن الرسول لما هاجر من مكة إلى المدينة كان يستقبل بيت المقدس، يعني القبلة كانت كده، وفي مكة كانت لا، في الجهة الجنوبية، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود. الذي يصلي الإمام إذا صلى جهة الحجر الأسود والركن اليماني يصير يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس، إذا صلى في الجنوب، جنوب المسجد الحرام، يعني جهة المكبرية بين الحجر الأسود والركن اليماني، فيصير يستقبل الاثنين، يستقبل بيت المقدس. وكان الرسول لما فرض عليه الصلاة في مكة كان يفعل هكذا. فلما هاجر من مكة إلى المدينة هنا أمره الله أن يستقبل بيت المقدس، فصارت القبلة هكذا، والكعبة إيه. ولكن كان الرسول يتمنى ويحب أن يؤمر باستقبال الكعبة، لأن هذه خبرة إبراهيم عليه السلام جده، نعم، فكان دائما ينظر إلى السماء ويرفع بصره وينظرها. وصلى الرسول 18 شهرا أو 17 شهرا إلى إيه؟ إلى بيت المقدس، لما هاجر إلى 17 يعني سنة ونصف وزيادة تقريبا، نعم ما يقارب من ذلك. ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى عليه هذه الآية: سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعني بعض اليهود وبعض النصارى، كان محمد هذا يستقبل بيت المقدس، اليوم صار يستقبله، يعني معناه يدينه يتغير اليوم كده وبكره كده، هذا ما يعني ما هو على طريقه واحده. فهذا معناه سيقول السفهاء ولاهم عن قبلتهم التي كانوا. فالله رد عليه: قل لله المشرق والمغرب. المشرق والمغرب لله، يعني نحن ايه تحت امر الرب. لو الله قال لنا استقبلوا المشرق استقبلوا، قال لنا المغرب استقبلوا، ايه ما دام من امر الله. ومن اللي بلغ ذلك الامر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. اطيعوا الله واطيعوا الرسول. فالعبره بايه؟ بطاعه الله وطاعه الرسول. لا للمشرق ولا للمغرب اي شيء. فهذا معناه سيقول السماء ما ولاهم عن قبلتهم التي كان. ايش اللي غيرهم عن قبلتهم بعد ان كان محمد واصحابه 18 سنه يستقبلون بيت المقدس، وفي هذا اليوم استقبلوا الكعبه؟ ايش هذا؟ فالله رد: قل لله المشرق والمغرب، يعني الامر لله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. يهدي يعني ايه؟ يرشد من يشاء او يوفقه ان يهدى الى صراط. ايش الطريق المستقيم؟ الطريق الحق، اذ ما قال الله تعالى: وان هذا صراطي مستقيما ادعوا ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عنه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم امة وسطا. وكذلك جعلناكم، الكاف جعلناكم عائد على الرسول وعلى اصحابه وعلى المؤمنين جميعا، والضمير المتكلم ده اللي يعظم نفسه عائد على رب. وكذلك جعلناكم امة وسطا، يعني ايه وسطا؟ يعني خيارا وعدولا. ايش معنى الوسط في هذه الآية؟ الخيار والعدول، يعني اعدل الناس وخير الناس هم امة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هي اخر الامم ولكن خير الامم. والله ذكر هذا في كتابه في آيات كثيرة: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا معنى وسطا. وفي آية أخرى قال أوسطهم. إيش معنى أوسطهم في هذه الآية؟ قال خيرهم وأعدلهم. هذا معنى الوسط، ليس معنى الوسط الذي يعني بين اثنين. هذا معنى. إيش معنى؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا وعدولا، انتوا اخر الامم ولكن اول من يدخل الجنه من الامم كلها، مع ان كان المساله بالسره لازم امه الرسول اخر من يدخل الجنه، لكن لا، امه الرسول اول من يدخل الجنه، مع انها هي اخر الامم لانها افضل الامم. وليه؟ قال لتكونوا شهداء على الناس، يعني هذه الامه تشهد على جميع الامم المتقدمه. يوم القيامه نعم ياتي الله بقوم نوح فيقول: انا بعثت اليكم نوحا جاء وبلغكم وأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، يقول: نحن ما شفناه. كذلك قوم هود، نعم، وإلى ثمود أخاه، وإلى عاد أخاه، قال: يا قوم اعبدوا الله، يقول: لا، نحن ما شفنا هود أبدا. طيب صالح، شعيب، كلهم يقولوا أبدا نحن. طيب مين يشهد للأنبياء؟ يقول: أمة محمد يشهدون. فيؤتى بأمة محمد فيشهدون أن الله بعث نوحا إلى قومه ولبس فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، يدعون إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك ويحذرهم من ذلك. فلما دعا عليهم ربنا أهلكهم بالغرق. وكذلك قوم هود نعم بالريح، وكذلك قوم صالح بالصيحة، وكذلك قوم شعيب، وهكذا. ويجي الرسول يشهد على الجميع. وهذا معناه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول، المراد بالرسول هنا في هذه الآية محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، شهيدا عليه. ثم يقول الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني نحن ما جعلنا هذا، وسيرناك وأمرناك أن تستقبل بيت المقدس 18، لأن الرسول لما هاجر ظن أن اليهود لما يشوفوا يستقبل قبلتهم يقول: والله هذا يوافقنا في هذا الموضوع، يؤمنوا به، وإذا به هم صاروا كل يوم يساووا أعداءه. فبعد ذلك الله صرفوا إلى ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، حتى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول لما فرضت عليه أن يستقبل القبلة وصلى إليها، يعني أول صلاة أكثر بعض المفسرين يقولوا إيه الظهر، وبعض المفسرين يقولوا العصر. فلما صلى العصر الرسول وخرج، خرج رجل من أصحاب الرسول إلى مسجد من المساجد وهم يصلون بيت المقدس، فقال: لم صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل القبلة. فتحول دغي، إلا كانوا في المقدمة صاروا في المؤخرة، وصار الإمام رجع من الجهة دي إلى الجهة الثانية حالا. هذا مسجد يعني أدرك ذلك أظنه في المغرب. وأما أهل قبى فما علموا إلا في الفجر، مع معلوم ذاك الوقت ما في تلفون ما في شيء، ويمكن جاء المغرب ولا أحد سافر يعني راح إلى قبة. وبينما هم يصلون صلاة الفجر في بعد تلك الليلة، وإذا يأتي رجل من أصحاب الرسول فيقول إني صليت خلف رسول الله وهم فتحول الإمام حالا. وهذا فيه زي ما يقول يعني خبر الواحد، يعني بعض الفقهاء وبعض الأئمة يطعن في خبره، يعني لا يخبر الحديث إذا كان من واحد. وهذا الإمام البخاري يعني قال أتى بهذا خبر واحد هل يستدل به، فهذا خبر واحد. وكثير يعني موجود مثل ذلك في أحاديث، الرجل يأتي إلى الرسول فيقول إنه رأى الهلال، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. فأتشهد أن محمد أمر الناس أن بلال أن يؤذن في الناس أن يصوموا غدا، بهذه العبارة. فخبر الواحد محبوب، وأي مثلا عالم أو طالب علم أو هذا يقول لا يخبر خبر واحد فيضيع أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث المتواترة ما هي كثيرة، أكثر الأحاديث يعني أحد. وهذا معناه تكون وما جعلنا القبلة التي إلا نعلم من يتبع. فالمؤمنون حالا قبلوا هذا وصلوا إلى الكعبة، وكان يعني جبريل أتى للرسول وكان يعني قبلة المسجد هذا مع الميزاب سوا سوا. وهذا يعني واحد، يعني هذا شيء الحين هذا المحراب اللي في الروضة مقابل الميزاب تمام. ويكون وما جعلنا القبلة التي كنت إلا نعلم يتبع من ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة، يعني وإن كانت تحويل القبلة هذا لكبيرة. إن كانت لكبيرة يعني تحويل القبلة، لأنه اليهود أبدا قالوا هذا إيه محمد ده نهجي، أول كان يستقبل بيت المقدس ودحين صار يستقبل. وكذلك بعض المنافقين إلى إلا على الذين هدى الله، يعني هداهم للإيمان ولاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بعض الناس قاموا صار يسألوا طيب نحن الآن استقبلنا بيت الكعبة 17 شهر، في ناس كانوا يستقبلوا بيت المقدس، هل صلاتهم باطلة؟ في ناس ماتوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماتوا في 17 شهر وهم كانوا يستقبلوا بيت المقدس، إيش؟ فالله بين وما كان الله ليضيع إيمانه، يعني ما كان الله ليضيع صلاته، يعني لأنه صلى بأمر مين؟ بأمر الله، هذا هو صلى بأمر الله، فالله ما يعطيه الأجر والثواب لأنه هو استقبل بيت المقدس بإيه؟ بأمر المهمة؟ لا، بأمر من رب العالمين. وهذا ما كان الله ليضيع إيمانكم، إيش إيمانكم في هذه الآية؟ بمعنى صلاتك، فإن الله سيعطيكم سواء الذين يعني استقبلوا القبلتين أو الذين استقبلوا إيه؟ يعني ما يعني ماتوا قبل ذلك. نعم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ثم يقول إن الله بالناس لرؤوف رحيم، ويؤكد ذلك بإن وبالإيه باللام الذي في خبر إن، لأن هذه من أدوات التأكيد، إن هذه تؤكد. واحد يقول الأمير خادم، يقول إن الأمير خادم، فرق بين هذا هو أبدا، لأن قدوم الأمراء والآدم ما هو زي قدوم مثلا رجل العادي أبدا. فيقول إن الله بالناس لرؤوف، أصل كان إن الله لرؤوف رحيم بالناس كده. وبعدين قدم الجار المجرور ليدل على الاختصاص، وهذا من رأي. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول لما رأى يعني نساء صبينة وأن مرأة كانت لها طفل صغير وضاع عنه، فصارت تفتش عليه تفتش عليه، كل ما شاهد الطفل تأخذ ترجع. ثم بعد ذلك رأى طفلها فأخذ طفلها وجعلته على صدرها وقبلته وعطته الثدي، فقال الرسول لأصحابه هل ترون أن هذه يعني ترمي طفلها في النار؟ قالوا لا، قال إن الله لأرأف بهذا. من إيه؟ من الأرض، فالله إن الله رؤوف رحيم. وكذلك هنا رؤوف الرحيم مين رحيم هنا في هذه الآية؟ الرب سبحانه وتعالى. وجاء في آية أخرى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. مين الرؤوف الرحيم في هذه الآية؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فرأفة الرسول غير ورأفة الرب غير، اللفظ واحد لكن المعنى مختلف كل الاختلاف، كما وصف نفسه بالعلم في آيات كثيرة ووصف رسوله بالعلم، مثلا وبشرناه بغلام عليم، وآيات كثيرة وبشرناه مثلا بغلام عليم. فالمعنى وقال عن نفسه يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج مبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. والرأفة أبلغ من الرحمة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك فيه. قد نرى، هذا بالتأكيد، نرى تقلب وجهك يعني وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول عندما كان يصلي هنا ويستقبل بيت المقدس يرفع بصره إلى السماء دائما، ويحب أن يؤمر أن يستقبل القبلة، لكنه ما يقدر يفعل شيء بدون أمر، فالرسول يعني كان يفعل ذلك. فالله يقول عن نفسه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني تنظر إلى السماء وتحب أن تصرف إلى قبلة أبيك إبراهيم عليه السلام، فلنولينك قبلة ترضاها، يعني قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد، يعني جهة المسجد الحرام. فين جهة المسجد؟ مكة. فالذي في مكة لازم يستقبل عين الكعبة، والذي غير مكة يستقبل الجهة. مثلا الآن جاء في حديث برضو موجود: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني دحين بالنسبة للمدينة هذا المشرق وهذا المغرب، فين القبلة؟ غير ذلك مثلا يجي مثلا العلا، الأردن، تركيا، كلهم استقبلوا كده. وليس معنى ذلك أنه لازم نستقبل إيه يعني الجنوب دائما، فإن مثلا نحن نروح إلى جدة، جدة يستقبل إيه المشرق، لأن مكة فين بالنسبة لجدة؟ جهد. نروح إلى الطائف، نعم، فين يستقبل المغرب. نروح إلى نجد وإلى العراق وإلى دول الخليج، كلهم يستقبلوا إيه؟ وهكذا. نروح إلى جهة ثانية، نجي مثلا اليمن يستقبل إيه؟ الشمال، وهكذا. فإذا إيه المهم؟ إيه جهة الكعبة، جهة الكعبة. ولذلك جاء في الحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولذلك هذا يقول قد ناظر فلولينك فولي وجهك شطر المغرب، حيثما كنتم، حيثما كنتم أيها المؤمنون جميعا في جميع الأرض، وولوا وجوهكم شطره جهته. أما في مكة لازم عين الكعبة، ولذلك السجود في مكة هكذا. وإنه الحق من رب، وإنه الحق من ربك، وما الله بغافل عما يعمل. وإنه يعني إن هذه القبلة هي التي أمر بها الحق من ربك، لأنها بأمر من الله سبحانه وتعالى. وما الله بغافل عما يعملون، وما الله يعني غافل عما يعمل. اليهود قالوا إيه هذا محمد أول كان يستقبل بيت المقدس، والآن معناه أنه دينه هذا متغير يتحول، وهذا فكلام يعني ليس صحيح. ولذلك يجب على المسلمين أن يستقبلوا هذا، وهذا في الفريضة. وأما في النافلة فإذا كان إنسان راكب على بعير أو على حمار أو في الطائرة له أن يصلي إلى أي جهة جاء النوافل. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كان يستقبل براحله يعني حيثما توجهت به. أما الفريضة فلازم إلا يكون إلى إيه لا. وأما النافلة فلو كان إنسان مسافر إلى هذه الجهة وصلى النافلة فإن ذلك جائز. هذا ما بين يقول في هذه الآيات الذي في الأخير: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود واستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا، وكان يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو إلى الله وينظر إلى السماء، فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. وقال: فأينما تولوا فتم وجه الله. وقال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا أن نعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وروى ابن مردويه من حديث القاسم بن عمرو عن عمه عن عبيد الله بن عمرو عن داوود بن حسين عن عكرمة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء، فأنزل الله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إلى الكعبة، إلى الميزاب يؤم به جبريل عليه السلام. وروى الحاكم في صدرك من حديث شعبة عن رجل بن عطاء عن عبد الله بن عمر جالسا في المسجد الحرام بإزاء الميزاب، فتلا هذه الآية: فلنولينك قبلة ترضاها، قال: نحو ميزاب الكعبة. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال: شطره قبله. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه. وجاء في حديث عن رسول الله تقدم في الحديث الآخر: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا بالنسبة للمدينة وما كان مثل المدينة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى قال: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم. المسجد قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي. وقال أبو نعيم الفضل بن زكين: حدثنا إلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه قبلته قبل البيت، وأنه صلى صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل من كان يصلي معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وقال عبد الرزاق: كذلك حدثنا إلى أن يحول نحو الكعبة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن يوم، وصرف إلى الكعبة. ورواه النسائي عن أبي سعيد: قد نرى تقلب قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبي تعالى نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلى وتوارينا فصليناهما، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى للناس الظهر يومئذ. ولكن أصح الأقوال أنها كانت أول صلاة هي يقرأ، وأن الصلاة الوسطى، والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر، ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. قال الحافظ أبو بكر بن مردويه نعم عن أبي، حدثني أبي عن جدتي عن أم أبيه نويلة بنت مسلم قال صلينا الظهر والعصر في مسجد بني حارثة واستقبلنا مسجد أيلة، فصلينا ركعتين ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين، يعني الركعتين الباقيتين، هذا معنى. ونحن مستقبلون البيت الحرام فحدثني رجل من بني حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك رجال يؤمنون بالغيب، لأنه ما سمعوا هذا من كلام الرسول الله ولكن سمعوه من رجل من الصحابة، وهذا فيه دليل على قبول إيه يعني ما يرويه الآحاد، أي حديث يرويه صحابي فهو على العين والرأس، ما يقول لا لازم الحديث يكون متواتر، إن الأحاديث المتواتر ليست بكثيرة ولا فرق في ذلك بين الأحاديث المتواترة والأحد، إنما الحديث المتواتر يكون إيه أقوى. وحيثما كنت في ودول، وجاء هنا مثلا قد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه، يعني لا يصلي ينظر إيه قدامه، وبعضهم يقول ينظر إلى إيه محل إيه سجوده، كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وقال ما يقول تولي وجهك في المسجد الحرام، ولو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء، يعني كده لما هذا وهو ينافي كمال القيام، وقال بقى ينظر المصلي في قيامه إلى صدره، وقال ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال الجمهور الجماعة، إنه لأنه أبلغ في الخضوع وآثر في الخشوع، وقد ورد فيه الحديث. وأما في حال كون ركوعه فإلى موضع قدميه، وفي حال السجود إلى موضع أنفه، وفي حال قعوده إلى حنجره، يعني انظر هنا يكون هنا ما ينظر من هنا ومن هنا. وأما الالتفات فهذا تقريبا يعني هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لا ينظر يعني من الجهة هنا إلا إذا كان يعني شيء خير. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني اليهود الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت النقل، يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبياء من النعت والصفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته وما خصه الله تعالى بهم وشرفه من الشريعة الكاملة العظيمة، ولكن أهل البيت يتكاتمون، يعني ما يبين. فلما بعث الرسول قال إن هذا نبي بعث إلى الأميين، وهو بعث إلى الثقلين الإنس والجن، ولذلك يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالرسول يجب على اليهود وعلى النصارى وعلى أمريكا وعلى روسيا وعلى جميع العالم يؤمنوا بحب، نقول لهم تعالوا أنتوا ناس ولا نكون ناس؟ يقول نحن ناس أفضل من يعني نعرف الصناعات ونعرف نحن متقدمين في الصناعات وفي كذا كذا، فإذا يجب عليكم أن تؤمنوا بمحمد، وأي شخص لا يؤمن بمحمد ويموت فإلى جهنم. وكل ما يقال في الكتب الحديثة أن الأديان السماوية ثلاثة، الدين اليهودي واحد والدين النصراني اثنين والإسلام واحد، هذا غلط. لازم الدين الحق إسلام من ملة نوح إلى أن تقوم القيامة، وهذا موجود في القرآن، ويكفي ذلك قول نوح فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال في آية لما حس عيسى منهم قال من أنصار إلى الله، قال الحوار نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبالقيس تقول أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، هذا هو الواجب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.